الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابوابك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب مصابيح ساطعة الانوار الجزء الثاني، نبدا اليوم في تفسير سوره الواقعه. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 99 آية مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة. قال الهادي إلى الحق عليه السلام: الواقعة فهي الساعة النازلة والقيامة الواقعة بأهلها، ليس لوقعتها كاذبة. يقول ليس لنزولها ووقوعها بهم كاذبة. قال في تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي عليه السلام تفسيره لهذه السورة ما لفظه. قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي خالد عن الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه السلام عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام بقوله تعالى: إذا وقعت الواقعة فالواقعة هي القيامة وكذلك الآزفة. وقول تعالى: إذا رجت الأرض رجا اضطربت وتحركت. وقول تعالى: وبست الجبال بستا فكانت هباء منبثا، أي خلطت. والمبسوس المبلول، والهباء الغبار الذي تراه من الشمس في الكوة، ويقال التراب الذي يكون على أثر الدواب، والمنبث المتفرق. وقول تعالى: وأصحاب المشأمة، أي أصحاب الميسرة. وقول تعالى: ثلة من الأولين، أي جماعة. وقول تعالى: على سرر موضونة، معناه مزمولة بالذهب. وقول تعالى: متكئين عليها متقابلين، معناه لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض، أينما شاءوا تقابلوا. وقول تعالى: ولدان مخلدون، معناه شباب لا يموتون. وقول تعالى: بأكواب وأباريق، فالأكواب الأباريق التي لا عرى لها، واحدها كوب. وقول تعالى: وكاس من معين، فالكاس الإناء بشرابه ولا يسمى إلا به، والمعين الخمر، يعني ما يسمى كاس إلا إذا كان فيه شراب. وقول تعالى: لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أي لا تصدع رؤوسهم، ولا ينزفون أي لا يفكرون. وقول تعالى: وحور العين، فالحور السواد الحدق، ويقال الحور الذي يحار في الطرف. إذن قال: إذا وقعت الواقعة فهي الساعة النازلة والقيامة الواقعة بأهلها، ليس لوقعتها كاذبة. يقول ليس لنزولها ووقوعها بهم كاذبة. والكاذبة فهي الباطلة الدافعة لما يهجم منها، زائلة عن من يقصد بهولها. تقول العرب للشيء المصمم الواقع: أتى غير مكذب حتى وقع به. وتقول: ما كذب حتى أصابه أو حتى ضربه. تريد: من صرف ولا التوى ولا عوج ولا عرج حتى وقع بما أراد أن يقع به المباشرة. قالت في التجريد: إذا وقعت الواقعة هي كقولك إذا حدثت الحادثة. والمراد القيامة، وصفت بالوقوع لأنها تقع لا محالة، كأنه قيل: إذا وقعت لابد من وقوعها، ووقوع الأمر نزوله. وجواب: إذا إما قوله ليس لوقعتها كاذبة، أو محذوف تقديره: وقع الجزاء، أو خفضت ناسا ورفعت آخرين. وانتصب إذا بمحذوف تقديره: كان من الأهوال ما لا يوصف، أو بليس كقولك: يوم الجمعة ليس لي شغل. وكاذبة صفة لمحذوف أقيمت مقامه، تقديره: ليس لها نفس تكذب، أي لا يكون حين تقع القيامة نفس تكذب أو تكذب على الله في تكذيب البعث. ليس لها نفس تكذب، أي لا يكون حين تقع القيامة نفس تكذب على الله في تكذيب البعث، لأن كل نفس ذلك اليوم صادقة مصدقة. وأكثر النفوس كواذب مكذبات. قال في البلغة: كاذبة مصدر مثل العافية، أي ليس لوقعة القيامة مرد ولا تكذيب ولا مثوبة، لأنها كائنة لا محالة. قال في التجريد: وفي المعنى على هذا قولان: أحدهما ليس لها رجعة ولا ارتداد، من قولهم: حمل على قرنه فما كذب، أي فما جبنا وما ثبط، وهو معنى قول قتادة. والثاني ليس الإخبار عن وقوعها كذبا، قاله الواحدي. واللام في لوقعتها للتعليل، أو ليس لها نفس تكذيبها، وتقول لها أو ليس لها نفس تكذبها، وتقول لها لما تكوني كما هذا اليوم، كما لها اليوم نفوس كثيرة تكذبها. يعني إنها واقعة لا محالة، المعنى أن هذا أن الواقعة واقعة لا محالة، سواء كذبت بها النفس أم لم تكذب، فهي في القيامة كل صادق، حتى لو أراد الإنسان أن يكذب لا يستطيع أن يكذب. إن كذب شاهد عليه سمعه بصره، شاهد عليه يده، شاهدت عليه رجله، شاهد عليه كل شيء، فلا مجال للتكذيب بها ذلك اليوم. اليوم نعم هناك أنفس كثيرة تكذب بيوم القيامة، ولكن نعم يقول نعم اللي ينكروا البعث واللي يقولوا ما بقى قيامة وكذا فلا مكذبين، لكن يوم القيامة هاي هاي لا مجال. نعم قال في تفسير قريب القرآن الإمام زيد بن علي عليه السلام، وقوله تعالى في سدر مخضود أي لا شوك لها ويقال الموقر، وقوله تعالى وطلح منضود فالطلح الموز والطلح العظام الكثير الشوك، وقوله تعالى فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، فالعرب الحسنات التبعل لأزواجهن، والأتراب الأسنان والأمثال، جعلنا أبكارا عربا أترابا يعني مؤدبات مع أزواجهن متقاربين في العمر الزوج والزوجة. وقوله تعالى في سموم وحميم وظل من يحموم فليحموم الدخان، وقوله تعالى إنهم كانوا قبل ذلك مترفين معناه متكبرون، وقوله تعالى يصرون على الحنث العظيم معناه يقيمون ويديمون على الإثم العظيم، ويقال هي اليمين الغموس، اليمين الغموس اللي يحلف على شيء وهو واثق إنه كاذب، يعني فيه لغو، اللغو عندما يحلف الإنسان هو معتقد الصدق، يعني يحلف إن فلان في المسجد هو خرج وهو في المسجد، هذه يمين له أنه يعتقد، لأن الكذب ما هو الكذب هو ما خالف الواقع، فكون الرجل ما هو في المسجد فهو خالف الواقع إذن هو كذب، لكن هو خرج وهو يعني رآه، لكن عندما يأتي إنسان ويقول هذه الأرض لي ولا هذا المال لي هو كاذب ويحلف، هذه تسمى الغموس. لما لا سموها الغموس؟ لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم ليس لها توبة إلا أن يعيد الإنسان حقوق الناس ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. يعني بلني بدون تركيز مع الواحد يحلف يمين ويتأكد لما بعدها، يعني هي لغو دي الغموس معروفة، الغموس إن الإنسان يحلف على غير الصدق متعمد ما فيها مجال، يعني اللغو قلت لك يحلف الإنسان اعتقادا منه أن أنا قلت لك إن خرجت إسماعيل في المسجد لكن خرج من هنا أنا خرجت من هنا شافني إسماعيل داخل لكن نعم إسماعيل في المسجد، أو حلفت والله إن إسماعيل في المسجد. طيب إذا فيها اللغو هذه كيف؟ إذا فيها اللغو على اللغو فيها كفارة، يعني إحنا اتفقنا فيها كفارة، لكن الله سبحانه وتعالى قال لا يؤاخذكم الله اللغو في أيمانكم، اشتكمنت الآية؟ ولكن يأخذكم بما تعمدت قلوبكم، لكن إذا أصر الإنسان على يمين بعض الناس يعني قد أكثر حياته بالله أيمان، وسبحانه وتعالى قال ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم، فالإنسان معه مخرج وأنه يتكلم بدون أيمان بدون أن يحلف. نعم وقال تعالى ويقال على الشرك، وقوله تعالى نعم في اليمين الغموس فشاربون شرب الهيم معناه الإبل العطاش التي لا تروى، وكذلك الرمل لأن يقال للجمل هيم، وقوله تعالى فرأيتم ما تمنون معناه من المني، وقوله تعالى فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه معناه تنبتونه، وقوله تعالى وننشئكم أي نبدلكم، وقوله تعالى لو نشاء جعلناه حطاما معناه وفاة رفات، وقوله تعالى فظلتم تفكهون معناه تتعجبون، ويقال تتلاومون، ويقال تندمون وهي لغة لعكل وتميم، وقوله تعالى قبيلة من العرب، وقوله تعالى إنا لمغرمون معناه معذبون، وقوله تعالى أنتم أنزلتموه من المزن معناه استحاب، وقوله تعالى لو نشاء جعلناه أجاجا معناه مالح أشد ما يكون الملوحة، وقوله تعالى فرأيتم النار التي تورون أي تسحرون، يقال أوريت ووريت، وقوله تعالى ومتاعا للمقوين معناه الذين لا زاد معهم، ويقال للمسافرين والحاضرين، وقوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم معناه أقسم بالقرآن نزل نجوما متفرقا ثلاث آيات أو أربع أو خمس آيات، وقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون معناه الملائكة الموكلون باللوح المحفوظ الذين طهروا من الشرك، وقال لا يجد طعم القرآن ونفعه إلا من آمن به، وقوله تعالى أنتم مدهنون أي مداهنون بما لازمهم، وقوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون معناه يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا وكذا والرزق والشكر والرزق الشكر، وقوله تعالى غير مدينين معناه غير مجديين، وقوله تعالى فروح وريحان معناه برد وهو الاستراحة، والريحان معناه حياة وبقاء ورزق. خافضة فهي الخافضة بما تخفض من الخلق عن محل الثواب فتصيرهم بخفضها لهم إلى أليم العقاب، والخفض ها هنا من باب الإطراح والقلة والذلة. رافعة فهي رافعة للمؤمنين إلى مراتب الصالحين مصيرة لهم إلى رضا رب العالمين، هذه الواقعة اليوم القيامة هي خافضة ورافعة، تخفض ناس إلى نار جهنم وترفع ناس إلى الجنة ذكره الهادي عليه السلام. وفي الكشاف هي خافضة رافعة ترفع أقوام وتضع آخرين، إما وصفا لها بالشدة لأن الواقعات العظام كذلك يرتفع فيها ناس إلى مراتب ويتضع ناس ويتضع ناس، وأما لأن الأشقياء يحطون إلى الدركات والسعداء يرفعون إلى الدرجات، وإما لأنها تزلزل الأشياء وتزيلها عن مقارها فتخفض بعضها وترفع بعضها انتهى. أي إذا وقعت الواقعة يزلزل الناس فيخفض، يزلزل الناس فيخفض المرتفع ويرفع المنخفض، وعلى هذا فهي كقوله تعالى فجعلنا عاليها سافلها، يعني ترفع ناس كانوا في الدنيا مساكين وضعفاء وأذلة ولكنهم كانوا أهل دين وأهل عمل صالح، وتخفض ناس كانوا في الدنيا أهل مكان وأهل سلطة وأهل سلطان وأهل دولة وأهل تجبر وأهل تكبر فتضعهم في الحضيض، لذلك يقال أن المتكبرين يأتون يوم القيامة على صورة ذر يطأهم الناس كلهم في المحشر إهانة لهم على تكبرهم. نعم. أي إذا وقعت الواقعة يزلزل الناس فيخفض المرتفع ويرفع المنخفض، وعلى هذا فهي كقوله تعالى فجعلنا عاليها سافلها في الإشارة إلى شدة الواقعة، إذ العذاب الذي جعل الأعالي سافلا والسافل عاليا حتى تصير الأرض المنخفضة كالجبال الراسية والجبال الراسية كالأرض المنخفضة فإنه أشد وأبلغ، ويدل عليه قوله تعالى إذا رجت الأرض رجة، قال الهادي عليه السلام رجت وزعزعت للبواب والفناء وارتجت، وقل قلت للتبديل وزعزعت، ومعنى رجة فهو تحريكا وقلعة، كأنك تتخيلها أنت كأنها تخض الأرض أو ترج يخرج كل ما فيها من أعمال ومن. وفي التجريد أي حركت تحريكا شديدا حتى ينهدم كل شيء فوقها من جبل وبناء، قال في الكشاف فإن قلت بما انتصب إذا رجت، قلت هو بدل من إذا وقعت، ويجوز أن ينتصب بخافضة رافعة أي تخفض وترفع وقت رج الأرض وبث الجبال، لأنه عند ذلك ينخفض ما هو مرتفع ويرتفع ما هو منخفض. قال تعالى وبثت الجبال بثا، قال الهادي عليه السلام معنى بثت فهو أبيدت وأفنيت حتى انبثت بغيرها من الأشياء واختلطت فصارت بعد العظم كالبثيث، والبثيث فهو الشيء المائع كالطعام المسكوب فيه الماء. وفي البرهان أصله من البثيثة وهو السويق أو الدقيق يلت ويتخذ زادا، ثم قال عليه السلام وإنما أراد الله بذلك أن يخبر أنها تعود بعد ما هي عليه من العظم إلى الذهاب والبوار والاختلاط بغيرها من الأشياء التي بث لها بثة، أي خلط خلطة، وفي التجريد أي فتتت حتى تعود كالسويق. يقال بث الشيء إذا فته حتى يصير بث الشيء إذا فته حتى يصير فتاة، أو سيقت من بث الغنم إذا ساقها. قوله وسيرت الجبال فكانت هباء منبثا، قال الهادي عليه السلام: والهباء فهو الغبار الخفي الذي يدخل مع الشمس من الكوى، والمنبث فهو الكثير المنتشر. فأخبر سبحانه أنها تعود بعدما هي عليه من الهباء إلى الذهاب والفناء، لا تبقى شيء، لا جبالها ولا غيرها، تصبح كالهباء المنثور. قال في البرهان: وروينا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أن الهباء المنبث هو رج الغبار، هو رهج الغبار، يسطع ثم يذهب، وكذلك أعمال العصاة التي عملوها للخير لا ثواب لهم عليها، تشبيها بالهباء الذي لا يحصل منه شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما كانهم عملوا شيء. ثم قال تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، أي في ذلك اليوم أنتم أزواجا ثلاثة أصناف. يقال للأصناف التي يكون بعضها مع بعض أو يذكر بعضها عقيد بعض أزواج. ثم فسر الأصناف الثلاثة بقوله: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. إذن أنتم في ذلك اليوم في يوم القيامة ثلاثة أنواع. النوع الأول أصحاب الميمنة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وما بعده قبل، وما بعده قيل، وأصحاب الميمنة الذين يؤتون صحائفهم بأيمانهم، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، هم الذين يؤتونها بشمائلهم أو يؤتونها بشمائلهم. وقال الهادي عليه السلام: معنى أزواج ثلاثة فهو أصناف ثلاثة، فأصحاب الميمنة فهم أصحاب اليمين والبركة والإيمان والطاعة، وأصحاب المشأمة فهم أصحاب الشؤم واللعنة. قال في البرهان: وإنما سموا بذلك لأن العرب تنسب إلى اليمين ما كان من فعل الخير، فتقول: تيمنت بفلان في الخير وتشاءمت به في الشر. ومثل هذا ذكر الحسين بن القاسم عليه السلام في تفسيره، ثم قال فيه أيضا: وأما تكريره لأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، فهو تأكيد منه ليمن المؤمنين وشؤم أصحاب المشأمة الفاسقين. وما فهي تحتمل وجهين: إما أن تكون صلة وتزيين للكلام مثل قوله: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، وإما أن تكون تنبيها منه على جليل أمرهم وعظيم خطرهم. والعرب تقول: وما فلان لو خبرته، توقيفا على خطره وتنبيها على جليل أمره. قالوا فلان، قال وما فلان، لكأنه تجليل تعظيم له. أصحاب المشمل ما أصحاب المشمل والسابق والسابق جاي بيجي. نعم. وفي الكشاف هو تعجيب من حال الفريقين بالسعادة والشقاوة، والمعنى أي شيء هم على التعظيم بشأنهم. فإن قيل: فما إعرابه ومنه يعرف معناه؟ أجاب الرازي فقال: فأصحاب الميمنة مبتدأ أراد المتكلم أن يذكر خبره فرجع عن ذكره وتركه. وقوله: ما أصحاب الميمنة جملة استفهامية على معنى التعجب. إذا عرفت هذا فكأن المتكلم في أول الأمر مخبر ثم لم يخبر بشيء، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ثم لم يخبر بشيء، لأن في الإخبار تطويلا ثم لم يسكت، وقال: وما ذلك ممتحنا زاعما أنك لا تعرف كلها. وذلك لأن من يشرع في كلام ويذكر المبتدأ ثم يسكت عن الخبر، قد يكون ذلك السكوت لحصول علمه، لأن المخاطب قد علم الخبر من غير ذكر الخبر. ألا ترى أن المبتدأ وحده يكفي لمن قال: من جاءني؟ فقال المجيب: زيد. فالله تعالى لما قال: فأصحاب الميمنة، كأنه يريد أن يأتي بالخبر ثم سكت عنه، ثم قال في نفسه: إن السكوت قد يتوهم أنه لظهور حال الخبر، كما سكت عن زيد في جواب من جاء فقال: ما أصحاب الميمنة. ممتحنا زاعما أنه لا يفهمه ليكون ذلك دليلا على أن سكوته على المبتدا لم يكن لظهور الأمر بل لخفائه، وفيه وجه ظاهر وهو أن يقال معناه أنه جملة واحدة استفهامية، كأنه قال ما أصحاب الميمنة على سبيل الاستفهام، غير أنه قام المظهر مقام المضمر فقال فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، والإتيان بالمظهر إشارة إلى تعظيم أمرهم حيث ذكرهم ظاهرا حيث ذكرهم ظاهرا مرتين، وكذلك القول في قوله تعالى وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، وكذلك الحاقة ما الحاقة والقارعة ما القارعة. فالمسألة مسألة تنبيه ولفت انتباه إلى هذا المعنى وتعظيم من شأنه، الحاقة ما الحاقة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. ثم قال تعالى والسابقون أي المخلصون الذين سبقوا إلى رضا الله وسارعوا إلى ما دعاهم إليه، هم السابقون الذين عرفت حالهم، ووصفهم البليغ فقوله أنا أبو النجم وشعري شعري. ومنهم من جعل السابقون الثاني، والسابقون السابقون تأكيد والخبر عنه وعن الأول، أولئك المقربون وليس بالوجه، ووقف بعضهم على والسابقون وابتدأ السابقون أولئك المقربون، كان قال والسابقون ثم وقف ثم قال والسابقون وقف ثم قال السابقون أولئك المقربون، ووقف بعضهم على والسابقون وابتدأ السابقون أولئك المقربون، والأحسن أن يوقف على الثاني لأنه تمام الجملة والسابقون السابقون، وهو في مقابلة ما أصحاب الميمنة وما أصحاب المشأمة ذكره في الكشاف، وقال في البلغة السابقون هم الذين سبقوا سائر الناس من كل أمة إلى تصديق الأنبياء عليهم السلام، وهم من أصحاب اليمين أيضا إلا أنهم خصوا بالذكر تشريفا وتعظيما. قال الهادي عليه السلام والسابقون هم الذين سبقوا إلى الله بالطاعة وقدموها إليه في الحياة الدنيا، وفي البرهان هم الأنبياء والأئمة عليهم السلام، وإنما كرر لفظهم لأن المعنى والسابقون إلى الإيمان والإسلام السابقون إلى الجنة، السابقون السابقون انتهى. ومثله في تفسير الحسين بن القاسم عليه السلام، وروى المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام بإسناده إلى الفقيه بن المغازلي الواسطي يرفعه إلى ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى والسابقون السابقون، قال سبق يوشع بن نون إلى موسى وصاحب ياسين إلى عيسى وسبق علي إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، انتهى من الشافي. ثم قال عز وجل فيهم أولئك المقربون في جنات النعيم. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة عنا سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين. ما هم موجود عندكم الكلام ذا؟ لأن ذاك اللي معي في الطبعات. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك ورحمة عنا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر امورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وامر روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وفضلا من فرجا واشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، وارزقنا واغفر ديننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم يا ذا الجلال والاكرام اجعلنا ممن يحسنون القول ويتبعون احسنه، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة الله سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين.